الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأوصي نفسي وأخواني المؤمنين جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، والتمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يستغل كل مؤمن وقته فيما يقربه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحياة فرصة والأوقات فرص، فينبغي أن يغتنم المسلم الفرص في الأعمال الصالحة وفيما يقربه إلى الله. ولقد دعانا ربنا سبحانه وتعالى إلى جنته بعد أن بينا لنا بعض ما فيها من النعيم المقيم الدائم الذي لا يزول. قال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه دعوة الله سبحانه وتعالى لعباده الذين وفقوا للاستجابة لدعوته سبحانه وتعالى. على هذا ينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يستغل ما استطاع من أوقاته ومن عمره فيما يقربه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو راحل عن الدنيا وخارج منها، وما يبقى معه إلا العمل الصالح. لهذا قال ربنا في كتابه الكريم: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نستبق الخيرات، وأننا نتسابق على فعل الطاعات وعلى فعل الأعمال الصالحات. لهذا قال سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم. أمرنا ربنا أن نتنافس على طريق الجنة وعلى درج الجنة، وأن نجد ونجتهد في طلب الجنة وطلب رضوان الله سبحانه وتعالى وطلب رحمة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال ربنا في كتابه الكريم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فالسباق السباق يا معشر المؤمنين في ميدان العبادة والطاعة، وكل واحد يحاول أن يسخر وقته فيما تيسر له من الأعمال الصالحة. إذا تأثر على المؤمن عمل فهناك أعمال كثيرة ميسرة يسرها رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فيحاول المؤمن أن يسخر وقته وأن يسخر عمره في الأمر الذي يقدر عليه من الأعمال الصالحة من أعمال الطاعات. فمن استطاع أن يطلب العلم الشرعي عند مشائخ آل السنة وعند العلماء فليفعل، فطلب العلم من أعظم الطاعات ومن أقوى من أعظم العبادات. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند مسلم وعند أحمد وعند بعض آل السنن: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم الشرعي طريق موصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا جاء عند بعض أهل السنن وعند أحمد وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم من أعظم الطاعات ومن أعظم العبادات. ولهذا جاء عند البزار وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير العلم أفضل، أو فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فطلب العلم الواجب هذا يعتبر من أفضل العبادات ومن أفضل الطاعات. وهكذا طلب العلم المستحب، فالمستحب من العلم أفضل من العبادة النافلة. فيجد المؤمن في طلب العلم الشرعي ما تيسر له ذلك ما دام قادرا. كذلك أيضا يحاول أن يعمل بالعلم، فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم، والعمل الصالح هو المراد من تعلم علم الكتاب والسنة. فيحاول المؤمن أن يعمل بالأعمال الصالحة وأن يبادر إليها وأن يسعى في تحقيقها ما دام موجودا في هذه الحياة قبل أن يحال بينه وبين العمل الصالح. فجاء عند الإمام أحمد وعند مسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو علم ينتفع به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يحول بين العبد وبين العمل الصالح وبين الأعمال. فيجد المؤمن ما دام حيا في طلب العلم الشرعي، وكذلك يجد المؤمن في تحقيق الأعمال الصالحة، أي نوع من أنواع الأعمال الصالحة التي جاء ترغيبها في الكتاب والسنة. فيحاول المسلم أن يجتهد. كذلك أيضا من استطاع أن يبلغ دين الله وأن يعلم المسلمين ما عنده من العلوم الشرعية فهذا أيضا من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلمي الناس الخير. وهكذا جاء عند بعض أهل السنن عند أحمد وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته على السماء والأرض لا يصلون على معلمي الناس الخير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واسع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا الفرق بين العالم والعابد، فقال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعالم والمعلم يعلم الخير، هذا نفعه عظيم للأمة، وهذا خيره منتشر بين العباد فيعظم أجره بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أن نفع القمر للعباد في ضوئه وفي نوره أعظم مما في السماء من كواكب على كثرتها، فهكذا ينفع الله عز وجل بالعلماء وبمن يعلمون الناس أحكام الشريعة، حتى أن الحيوانات لا تنتفع بتوجيهات العلماء، لأنهم يعلمون الناس فعل الطاعات ويحذرون الناس من المعاصي. وإذا استقام الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى الغيث من السماء، وسقى الله سبحانه وتعالى الأرض وأحيا بها النباتات وأحيا بها الثمرات وأحيا بها الكلى، تنتفع بها المخلوقات من ذوات الأرواح بجميع أنواعها. فالحيوانات تنتفع بدعوة أهل الخير وبتعليم أهل الخير للعباد، لأن الطاعة والعبادة تجلب الأرزاق، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكما قال سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا فكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالأعمال الصالحة تجلب الخير من الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وكذلك يرتفع بها العاملون في الآخرة الدرجات العلى. لهذا حثنا ربنا سبحانه وتعالى على العبادات والطاعات، أمرنا بالمسارعة إلى ذلك. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين. فالمؤمن يستجيب لربه سبحانه وتعالى الذي دعاه إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. فالمؤمن يحرص على تحقيق الأعمال الطيبة الصالحة ما دام حيا في هذه الدنيا قبل أن يحال بينه وبينها. أمرنا ربنا بالمسارعة وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والمراد سارعوا بالأعمال الصالحة وجدوا واجتهدوا في تحقيق الأعمال الصالحة حتى تصلوا إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته ورضوانه، وحتى تكونوا مستحقين لدخول الجنة، وتكونوا مستحقين للعلو في الدرجات العلى. والجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فيحاول المؤمن أن يسعى وأن يحقق وأن يرتقي إلى أعلى الدرج ما دام قادرا على السباق في هذه الدنيا. فمن كان قادرا على نشر العلم في أوساط المسلمين فليفعل ما دامت الفرصة متاحة له وما دام قادرا على ذلك. كذلك أيضا يبدأ بنفسه بالعمل، فإن المؤمن إذا تعلم علما ينبغي أن يبادر في تحقيقه بنفسه قبل أن يأمر غيره، لأن العمل هو ثمرة العلم. فالمؤمن يحاول أن يعمل بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه ما استطاع. فالواجبات هي أفضل الطاعات وأفضل العبادات، كما جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض هي أفضل العبادات، ولهذا أوجبها رب العالمين سبحانه وتعالى. يحاول المؤمن أن يؤدي هذه الواجبات على أفضل وجه وعلى أكمل وجه حتى تكون مقبولة عند ربه سبحانه وتعالى. ثم كذلك أيضا يعمل ما استطاع من المستحبات، فالمستحبات هذه ترفع درجة العبد شيئا فشيئا حتى يبلغ درجة مرضية. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالمؤمن يسعى في تحقيق الأعمال الواجبة وكذلك في تحقيق الأعمال المستحبة، فإنه كلما كثر عمل العبد الصالح كلما ارتقى درجة عند ربه سبحانه وتعالى، وكلما كان محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى. فيحاول المؤمن أن يجتهد في تحقيق الأعمال الصالحة. لهذا الأعمال الصالحة كثيرة، ورب العالمين سبحانه وتعالى شرع لنا كثيرا من طرق الخير ومن الأعمال الصالحة، بحيث إذا تعسر على المؤمن شيء منها فهناك أعمال كثيرة ميسرة يسرها رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من فضله ومنه وكرمه. منها الصلاة النافلة، يحاول المؤمن أن يكثر من الصلوات النافلة بعد أداء الفريضة على الوجه الأكمل. قال ربنا في كتابه الكريم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال ربنا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ولهم فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة نافلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: أو بني له بيت في الجنة. وروى هذا الحديث الترمذي ثم قال: 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. فمن حافظ على هذه السنن المؤكدة التي أكدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا وكذلك في محافظته عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وهكذا أيضا الحفاظ على صلاة الضحى كما جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بيت في الجنة أو بنى الله له بيتا في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم قبل الأولى 4 أي قبل صلاة الظهر. فمن حافظ على الضحى حافظ على هذه السنن المؤكدة بنى الله عز وجل له بيتين في الجنة. وبيوت الجنة كما هو معلوم لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وهكذا أيضا يكثر المسلم من الأعمال الصالحة الأخرى من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وكذلك الأذكار وكذلك من الصيام النافلة وكذلك من إذا استطاع أن يحج نافلة أو أن يعتمر نافلة. وهكذا أيضا نوافل الصدقات. وهكذا أيضا يحاول أن يحسن إلى الناس وأن يحسن إلى المسلمين وأن يحسن إلى جيرانه وأن يحسن إلى أقربائه. وأعمال البر كثيرة وأعمال الخيرات كثيرة. فمن جد وجد ومن اجتهد وفق. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال سبحانه وتعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهذه الأدلة تدل على أن الله عز وجل يعين من أراد الخير ومن جد في طلبه، فالله سبحانه وتعالى يعينه ويوفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع إخواننا المؤمنين الخير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يوفقنا إلى فعل الخيرات وإلى ترك المنكرات وإلى حب المساكين، وأن يوفقنا لتحقيق الأعمال الصالحة، وأن يستعملنا في طاعته حتى نلقاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يصرف عنا وعن جميع المؤمنين جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبدل البلاد والعباد بالخوف أمنا وبالقلة كثرة وبالتفرق وحدة وبالتباغض محبة ومودة، إنه أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.